السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الفضلاء، إن أمر الدعوة إلى الله عز وجل لأمر شريف نبيل في ديننا، فالدعوة إلى الله عز وجل وظيفة الأنبياء، ذلكم الشرف العظيم الذي أثنى ربنا عز وجل على أهله. قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالدعوة إلى الله عز وجل أمر عظيم، أنبياء الله عز وجل قاموا به خير قيام، فدعوا أقوامهم وطلبوا من أقوامهم أن يوحدوا الله لا يشركوا به شيئا. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وبين ربنا عز وجل وظيفة أنبيائه مع أقوامهم أنهم يقيمون حجة الله عز وجل على الخلق. قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ويقول الله عز وجل أيضا: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إن أنبياء الله ورسله أرسلوا لهذه المهمة العظيمة، أن يحقق الخلق من الإنس والجان توحيد الله عز وجل، وأن يفردوه بالعبادة. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فعبادة الله وإفراد الله عز وجل بالعبادة هي الغاية العظيمة والحكمة النبيلة التي دعا إليها أنبياء الله ورسله، وهي التي أنزلت بها الكتب وشرعت الشرائع، وكذلك أيضا أبتلي بها الناس، ابتلى ليميز الله الخبيث من الطيب، وليميز الله الصادق من الكاذب، وليميز الله المؤمن من الكافر. فالدعوة إلى الله عز وجل شرف عظيم لهذه الأمة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم هي الإبل الغالية الثمن عند العرب. لئن يهدي الله بك رجلا واحدا كان كافرا فأسلم، كان ضالا فاهتدى، كان عاصيا فصار مطيعا، إنه لفضل عظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من دعا إلى هدى كان له أجر من عمل به لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئا. فتأمل تأمل فضل الدعوة إلى الله عز وجل، وأن تكون مشعل خير وسبب هداية. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما نبئ بإقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ثم بعد ذلك صار رسولا عند أن قال الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر. فقام بالنذارة خير قيام، وبدأ نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعوته بتوحيد الله عز وجل. ويا ترى كم بقي يدعو إلى التوحيد؟ شهرا أم شهرين؟ سنة أم سنتين؟ حولا أم حولين؟ دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى توحيد الله بمكة 13 عاما، يقول: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكان القوم يدركون ما معنى لا إله إلا الله. قال الله عز وجل في شأنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قومه إلى توحيد الله عز وجل، وكانوا يعبدون الأصنام والأحجار، وكانوا أيضا يهابون الجن ويعتقدون النفع والضر بسببها، وكانوا أيضا يسترقون السمع في كهانة ودجل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجهر بدعوة التوحيد. يا العباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. ويجمع قومه وبني عمومته فيجتمعون عنده ويقول: يا قوم لو أنني أخبرتكم أن عيرا تريد أن تغزوكم أكنتم مصدقي أو مكذبي؟ قالوا ما عهدنا عليك إلا صدقا. قال يا قوم إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام أبو لهب وقال تبا لك سائر اليوم. فأنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا إلى توحيد الله عز وجل وهم يساومونه، وهم يساومون دعوته ويضعون بين يدي الإغراءات كلها. يا محمد، لو أردت ملكا جعلناك ملكا علينا. يا محمد، لو أردت أن تكون أكثرنا مالا جعلناك أكثرنا أموالا. يا محمد، لو أردت أن نزوجك بأجمل النساء زوجناك بأجمل النساء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأبى ذلك، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ود كفار قريش أن لو يتخلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على دعوة التوحيد، يعطونه أموالا، يزوجونه بأجمل النساء، يجعلونه الملك عليهم، الأمير عليهم، رئيسهم وكبيرهم. ومع هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان نبيا مرسلا، ليس لك من الأمر شيء. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحزن لهؤلاء ونفسه تتقطع حسرات ألا يستجيب لدعوة التوحيد التي هي عزهم وشرفهم. قال الله عز وجل فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. قال الله عز وجل فلا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله عز وجل فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدرك من أول أمره، من أول دعوته، أنه سيقوم عليه أعداء. أخذته خديجة بنت خويلد إلى ورقة بن نوفل، وقد كان أوتي علما من علم أهل الكتاب، فأخبر ورقة بن نوفل بما يجد من الوحي الذي نزل به جبريل عليه بغار حراء. فقال ورقة بن نوفل إنه نفس الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك. جذعا أي شابا صغيرا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو مخرجيهم، هل سيخرجونني من مكة وهي أحب البقاع إلى قلبي؟ مكة التي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحبها حبا عظيما، أو مخرجيهم؟ فقال ورقة بن نوفل ما جاء نبي بمثل ما جئت به إلا وعاداه قومه، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدرك أن قومه سيحاربون وسيشدون أشد العداوة نحوه، فقالوا ساحر، وقالوا كاهن، وقالوا مجنون، وقالوا في كتاب ربنا إن هو إلا أساطير الأولين. وضع سل الجزور على ظهره وهو ساجد لربه، ورمي بالحجارة حتى أدموا قدميه، وخرج مهموما هائما على وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالطائف، فنزل عليه أو به ملك الجبال فقال يا محمد لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، أي الجبلين العظيمين اللذين كانا يحيطان بمكة، لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. ما كان موقف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد رموه بالحجارة، وقد قالوا عنه كاهن ومجنون وساحر، وقد وضع سل الجزور على ظهره، وقد ضرب أصحابه ونكل بهم وجلدوا بالسياط وأخذت أموالهم، ما كان موقفه؟ هل قال نعم أطبق عليهم الأخشبين دمرهم تدميرا حطمهم؟ لا، قال إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم قوما يعبدون الله لا يشركون به شيئا، هب أنهم كفروا فلعل أبناءهم يسلمون، هب أنهم حاربوا دعوة التوحيد فلعل الله يخرج من أصلابهم من ينصر دين الله وينصر دعوة التوحيد. أيها المسلم، إن الدعوة إلى الله عز وجل شرف وأي شرف، ورفعة وأي رفعة، إنها وظيفة الأنبياء، ولذا ينبغي أن تعلم أن الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج منك إلى شروط مهمة. يجب أن تحرص على توفرها في نفسك وأن تتأهل إليها. الدعوة أسها ولبها أن تكون قائمة على العلم الصحيح، العلم الصحيح بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على ما كان عليه السلف الكرام صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتابعون إليهم بإحسان، والتابعون لهم بإحسان أهل القرون المفضلة. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فإذا كنت لا علم لك بالإسلام الصحيح الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فستكون داعية ضلالة، وستكون إمام ضلالة، وستكون غاشا للإسلام والمسلمين. فالدعوة أسها ولبها العلم الصحيح، أن تكون بعلم. فالدعوات القائمة على الجهل دعوات ميتة، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. ولذا طريق الدعوة طريق واحد، صراط واحد، سبيل واحد هو ما كان عليه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه الكرام. خط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الأرض خطا مستقيما، وخط على جنباته خطوطا قصيرة، وقال على كل رأس سبيل شيطان يدعو إليه، ثم قرأ قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالصراط واحد والسبيل واحد. أنت ما لم تكن ذا علم بالإسلام الصحيح فإنك تفسد حيث أردت أن تصلح، وتضر حيث أردت أن تنفع. فالدعوة بلا علم دعوة ميتة، دعوة فاسدة، شياطين الإنس والجان يقودونها ويفرحون بها ويزرعونها وينشرونها. الدعوة تحتاج منك إلى علم، ولذا قال ربنا في كتابه الكريم حاثا على تحصيل العلم النافع. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول الله عز وجل أيضا وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وأمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستزيد من العلم، وقل رب زدني أكمل علما، لم يقل زدني مالا زدني جاها ومنصبا، لا زدني علما. فالداعية إلى الله عنايته بالعلم كي لا يدعو إلى الله بجهل. وقبل هذا يجب أن يكون مخلصا في دعوته، يدعو إلى الله لا يدعو إلى نفسه، لا يدعو إلى حزبه وجماعته، لا يدعو إلى شيخه، لا يدعو إلى نظريته، لا يدعو إلى فكره، إنما يدعو إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالإخلاص شرط في صحة دعواتك. قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. قال الله عز وجل ألا لله الدين الخالص. فإياك أن تدعو إلى نفسك، وإياك أن تدعو إلى جماعتك وحزبك. وما أكثر الداعين اليوم إلى أحزابهم وجماعاتهم وفرقهم، ما أكثرهم، لا كثرهم الله. هذا يدعو إلى حزب كذا، وهذا يدعو إلى جماعة كذا، وهذا يدعو إلى شيخ كذا، وهذا يدعو إلى طريقة كذا. فأين الداعون إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما كان عليه الصحابة الكرام وأهل القرون المفضلة؟ فيجب عليك أن تتعلم، يجب عليك أن تتعلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاوية من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، دل ذلك على أنه من لم يتفقه في دين الله لم يرد الله به خيرا. كيف تدعو وأنت جاهل؟ كيف؟ كيف تدعو إلى الإسلام وأنت لم تعلم الإسلام الذي جاء به محمد؟ تدعو إلى البدع، تدعو إلى الخرافات، تدعو إلى الشركيات، تدعو إلى تعظيم أهل القبور، تدعو إلى التمسح بأتربة الموتى، تدعو إلى الاعتقاد في الأشخاص، تدعو إلى الحزبيات والتفرقات التي فرقت هذه الأمة شذر مادر. كيف توفق في دعوتك وأنت جاهل لا تعلم ما الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يلتمس فيه علما، ليس يلتمس كذبا، يلتمس خرافات، يلتمس بدعا، يلتمس مقالات لا دليل عليها. لا، ما هو هذا العلم؟ قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العرفان. أما العلم الذي يزعمه هؤلاء قصص، حكايات، رؤى، منامات، قال سيدي فلان، قال شيخي فلان، قال العارف بالله، قال زعيم الحزب، قال قائد الجماعة، قال وقال، المنظر فلان، المفكر فلان، الفيلسوف فلان، أهذا علم؟ أهذا علم؟ هذا ضلال مبين، هذا ضلال. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ العلم قال الله، قال رسوله، ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الأحاديث الصحيحة. أما أن تأتي بأحاديث مكذوبة موضوعة مفترات وتعزوها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كحال أهل التصوف، أحاديثهم مكذوبة، أحاديثهم موضوعة، ينسبونها كذبا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا أردت أن تكون داعية بحق فالعلم، العلم عليك أن تتفقه في دين الله عز وجل، كي لا تدعو بجهل، وكي لا تحرم ما أحل الله، وتحلل ما حرمه الله عز وجل، فإن هذا من أعظم المحرمات. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القول على الله بلا علم باب عظيم من الضلال والإضلال. ويقول الله عز وجل أيضا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال الله عز وجل أيضا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكاذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فكم الذين يكذبون على الله اليوم؟ يفتي بجهل، يدعو بجهل، يخطب بجهل، يحاضر بجهل، يكتب في الصحافة بجهل، يؤلف بجهل، يخرج دعوة وهو جويهل أعمى، يقود بصيرا لا أبا لكم، قد ضل من كانت العميان تهديه، وإذا كان الغراب دليل قوم يمر بهم على جيف الكلاب، جاهل وهو الشيخ، جاهل وهو الداعية، جاهل وهو المحاضر، تفضل يا شيخ للمحاضرة، وهو جاهل لا يدري ما الإسلام الذي جاء به محمد، لا يدري ما هو التوحيد الخالص، لا يدري ما هي السنة، لا يدري فقه السلف، لا يدري ما هي البدع والمحدثات، يغرد بعيدا عن الحق، ويتكلم بجهالات وضلالات، والناس يحسبونه عالما. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض من أكمل، بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ما أكثرهم جماعة التبليغ يسرحون في كل مكان وهم جهلة. لو سألته عن معنى لا إله إلا الله ما عرفه. قال لك لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، فهل أصاب أو أخطأ يا أخانا؟ أنت خائف؟ طيب، معنى لا إله إلا الله، لا خالق ولا رازق إلا الله، هل هذا المعنى صحيح؟ هو المعنى هذا صحيح؟ صحيح أو لا؟ ولا سنرسلك مع جماعة التبليغ، ما تدري؟ فما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله، وغير الله فقد عبد بباطل. صحيح، ذلكم بأن الله هو الحق، وأن ما تدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. أجبت وأصابت. يرسلونه داعية وهو لا يعرف البدعة من السنة، فالدعوة تحتاج إلى علم، وفاقد الشيء لا يعطيه، وكل إناء بما فيه ينضح. مرة أقام جماعة التبليغ رجلا خرج معهم، قالوا لا بد أن تخرج دعوة معنا، وهو جاهل الآن بدأ يصلي، كان تاركا للصلاة، فقالوا البيان عندك أمام الناس. قال بيان ماذا؟ قالوا تقوم تعطي كلمة. الرجل جاهل، ماذا سيعطيهم؟ فقام الرجل، فلما رأى الناس أصابه الخوف ورهبة الناظرين إليه، فأراد أن يقول لهم عليكم بكتاب الله، فأصبح يشير إلى المصحف على الرف ثم بكى، فقال الجماعة إن الشيخ بكى من خشية الله. لا، ما بكى من خشية الله، بكى من الجهل الذي هو عليه. فاحذر أن تظن الدعوة بابا مفتوحا على مصراعيه ادخلوا كلكم دعاة إلى الله. لا، الدعوة إلى الله شرف عظيم، يشترط أن تكون بعلم، أن تدعو بعلم، أن تدعو بعلم، أن تأمر بالمعروف إذا علمت أنه معروف، وأن تنهى عن المنكر إذا علمت أنه منكر. كم اليوم ممن يزعمون أنهم دعاة يدعون إلى تعظيم الأولياء، موجود؟ موجود. عمامته أكبر من المسجد، عمامته أكبر من المسجد، وإذا قام خطيبا أو محاضرا قال الولي الفلاني، بركات الولي، بركات الولي، ارحل إليه وطف بقبره فإنه سيحصل لك من الخير كذا وكذا. أهذا داعية هدى؟ هذا داعية ضلال. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، إمام ضلالة. وفي الحديث الآخر، أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. ومن الدعاة اليوم أيضا من يدعو إلى الحزبية، إلى جماعته وحزبه وطائفته، ويدعو إلى بيعة الأمير، ويدعو إلى الخلايا والتنظيمات، أهذا داعية هدى؟ الجواب لا، بل هو داعية ضلال. وآخر يدعو إلى تشييد القباب ورفع الأضرحة وبناء الزوايا، وفي الزوايا خبايا، أهذا داعية هدى؟ الجواب بل هو داعية ضلال. وهذا يدعو إلى الموالد، ويدعو أيضا إلى الاستغاثة بالأولياء والصالحين ودعاء المشايخ، يا شيخي فلان، يا سيدي فلان، يا صاحب السر، يا كذا وكذا، أهذا داعية هدى؟ الجواب هذا داعية ضلال. من قدوة الدعاة إلى الله؟ من قدوتهم؟ من قدوتهم؟ قدوتهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا القائل، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد القائل، لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. من قدوة الدعاة إلى الله؟ نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهل دعا إلى حزبية؟ أجيبه، دعا. هل دعا إلى حزبية ضيقة الولاء؟ أم دعا إلى الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين؟ هل دعا إلى التفرق جماعات وفرق وأحزاب؟ أجيبه، هل قال يا أبا بكر فليكن لك حزب، ويا عمر فليكن لك حزب، ويا علي فليكن لك حزب، ويا عثمان فليكن لك حزب؟ هل فعل هذا؟ أجيبه، لا، إنما دعا إلى الاعتصام بحبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وعند أن أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بافتراق هذه الأمة قال إنها ستفترق قال أو لم يقل أجيب قال أو لم يقل قال ستفترق أمتي أو افترقت اليهود إلى 71 فرقة وافترقت النصارى إلى 72 فرقة وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا واحدة وهم يقولون لا بأس بالأحزاب لا بأس بالتعددية لا بأس بالحزبية لا بأس بالفرق لا بأس بالجماعات مصادمة لقول النبي مصادمة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا واحدة قالوا من هم يا رسول الله قال من كان على ما مثل ما أنا عليه وأصحابي المنهج واضح والسبيل ظاهر والصراط معلوم لكنه الهوى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم فكيف تكون داعية إلى الهدى وأنت لم تميز السبيل بعد كيف ستكون داعية هدى وأنت لم تعرف الحق من الباطل والهدى من الضلال والنور من الظلام والسنة من البدعة كيف ستدعو إلى الله على بصيرة قال الله عز وجل في كتابه الكريم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين سبيل المؤمنين هو سبيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول ربنا أيضا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أكمل أدعو إلى الله على بصيرة ما معنى على بصيرة على علم على حكمة فلا يصلح للدعوة إلى الله الجويهر ولا يصلح للدعوة إلى الله لا يصلح للدعوة إلى الله صاحب الهوى المبتدع الحزبي صاحب الطريقة صاحب الصوفية يصلحون لا يصلحون لأنهم هم أنفسهم لا يعرفوا الحق لم يعرفوا الحق وإذا عرفوه لم ينقادوا إليه غلبتهم أهواؤهم قال الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ولذلك الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى علم فيجب أن تتفقه وأن تدعو بعلم لا تدعو بخرافات لا تدعو بحكايات وقصص لا تدعو بمنامات رأيت في المنام أن النبي أخذني معه ورفعني إلى كذا، رأيت الشيخ فلان يطوف على الكعبة، ورأيت ورأيت، وسأزورك في المنام. مرة قال لي بعض هؤلاء الليلة سأزورك. قلت كيف ستزورنا؟ قال في المنام. المهم هؤلاء يعيشون جهالات وضلالات، فيجب أن تعلم أن الدعوة بعلم، فدع عنك الكتابة لست منها، ولو سودت وجهك بالمداد يا باري القوس بريا لست تحسنها، لا تفسدنا واعطي القوس باريا. أنت لا تعرف التوحيد بعد، أنت ممن يعتقد في الأولياء، وأنت ممن يدعو الأولياء، وأنت ممن يدعو الأولياء والأموات، وأنت ممن تشهد الموالد، وأنت ممن تتمسح بأتربة الموتى، ثم تأتي على أنك تدعو إلى الله وداعي إلى الله، كاذب. فإذا يجب أن تعلم أن الدعوة إلى الله يجب أن تكون بعلم، وكذلك أيضا يجب أن تكون الدعوة إلى الله عز وجل تكون برفق وبحكمة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، أن تكون حكيما في دعوتك، والأصل في الدعوة أن تكون برفق، أن تكون برفق. أسوتك وقدوتك من؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الله عز وجل يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فينبغي أن تكون رفيقا في دعوتك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرسل معاذ بن جبل إلى بلاد اليمن وأبا موسى الأشعري، ماذا قال لهما؟ ماذا قال لهما؟ يسرا أكمل ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. هذه أصول عظيمة في الدعوة إلى الله عز وجل. وقال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: أفتان أنت يا معاذ؟ لما أطال بالناس إطالة تشق عليهم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أكمل، أيسرهما ما لم يكن إثم. فإذا كان إثم كان أبعد الناس عن ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما بعثتم أكمل ميسرين، ولم تبعثوا معسرين. لما جاء ذاك الأعرابي فبال في طائفة المسجد، أعرابي، وتعلمون أهل الأعراب، جاء في طرف المسجد فبال، فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بضربه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، ثم أمر بذنوب من ماء فأهرق على هذا البول، وقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فماذا قال الأعرابي؟ اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم غيرنا أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد حجرت واسعا. فرحمة الله تسع الجميع. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءه أعرابي، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابسا بردا نجرانيا غليظ الحاشية، برد من نجران اليمن غليظ الحاشية. ماذا فعل الأعرابي؟ جذب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أثرت هذه الجذبة أو الجبذة على أو صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الصحابة بالأعرابي كيف يفعل هذا. فقال الأعرابي يا محمد اعطني من مال الله فليس المال مال أبيك ولا أمك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء. انظر وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. أنت من الذي فعل بك هذا؟ من الذي جاء وسحبك؟ من الذي جاء وضربك؟ من الذي جاء وشتمك؟ فترفقوا في الدعوة إلى الله عز وجل، وليكن العبد لينا مع إخوانه يحرص على هدايتهم ويحبب الخير إلى قلوبهم. انظر إلى نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما جاءه ذاك الشاب يريد أن يؤذن له في الزنا، قال يا رسول الله ائذن لي في الزنا، والنبي حوله من؟ الصحابة رضوان الله عليهم. فقال الصحابة ما؟ يعني اسكت، ماذا تقول؟ والشاب يقول يا رسول الله ائذن لي في الزنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أدنوا مني أيها الشاب، أدنوا مني. فعلى الدعاة إلى الله أن يقاربوا بينهم وبين العصاة، ما تنظر إليه نظرة شذر شرارة من عينيك ثم تذهب وتتركه، لا، أنت داعية قد حباك الله بالعلم وقد هدى قلبك إلى الخير ومن عليك بمعرفة الهدى، كيف تترك إخوانك يعصون الله عز وجل؟ كيف تتركهم ضالين عن السبيل؟ كيف تتركهم تائهين مشتتين؟ أنت أكرمك الله، لقد أكرمك ربك، فواجب عليك أن تترفق بمن ضل عن سبيل الهدى ببيان الحق له. أدنوا مني أيها الشاب. فدنا، قال هل ترضاه في أمك؟ قال لا. هل ترضاه في أختك؟ قال لا. ترضاه في عمتك في خالتك؟ الشاب يقول لا. قال كذلك الناس لا يرضونه في أمهاتهم ولا بناتهم ولا خالاتهم ولا عماتهم. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم حصن فرجه واغفر ذنبه واهدي قلبه. فما عاد الشاب يفكر في شيء من ذلك. فعليك أيها الداعية أن تقرب هؤلاء إليه وأن تكون ذا أسلوب حسن حسن. وقولوا للناس حسنا, وقولوا للناس حسنا, وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. كلمة طيبة, الكلمة الطيبة صدقة. لا تندفع في دعوتك تصيح وتصرخ وتضرب وتشتم وهكذا, لا, عليك أن تحبب الحق والهدى إلى قلوب الناس, وعليك أن تتوخى الأسلوب الحسن في هداية الخلق. عليك أن تتوخى الأسلوب الحسن في هداية الخلق, فبما رحمة من الله لنت لهم, ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه, وما نزع من شيء إلا شانه. فالرفق زين, عليك أن تتوخى في دعوتك الأسلوب الحسن, وأن تختار العبارات الطيبة طلبا في هداية الناس, وحرصا على هدايتهم إلى الحق والهدى. عليك أيضا أن تكون حليما في دعوتك, صبورا. الدعوة تحتاج إلى صبر. كم صبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قومه؟ كم 23 سنة يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد, وبالمدينة قامت دولة الإسلام. صبر 13 يدعو إلى التوحيد الخالص بمكة. وكذلك أيضا أنبياء الله عز وجل صبروا, فهذا نوح عليه السلام كم بقي يدعو قومه؟ كم 1000 سنة إلا 50 بقي يدعو إلى توحيد الله عز وجل دون باجر ودون ملل ودون أيضا دون أن يفتر في دعوته. عليك أن تكون صابرا في دعوتك, فإن الهداية بيد الله عز وجل. نوح عليه السلام ابنه لم يؤمن. وكذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم, عمه أبو طالب الذي ناصر الدعوة لم يؤمن. قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء, ولكن الله يهدي من يشاء. فأنت عليك أن تدعو الناس إلى الحق والهدى, فإن استجابوا فتلك نعمة من الله, وإن أعرضوا فلقد أقمت. إذا دعوت إلى الله عز وجل عليك أن تكون صبورا حليما. فنوح عليه السلام مع طول مكثه مع قومه 1000 سنة إلا 50, وما آمن معه إلا قليل. فبعض إخواننا سيما الشباب يضجر مع أول دعوته لأهله. الله عز وجل يقول: وأنذر عشيرتك الأقربين. وقال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها, لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فما أن يدعو إلى التوحيد في أهله والاستقامة, فإذا صدوا عن هذه الدعوة صار يشتمهم, ولربما يعتدي على بعضهم بالضرب, ولربما يهجرهم, ولا ربما يخرج من البيت. لا، عليك أن تصبر وتحاول وتدعو الله عز وجل بالهداية وتتحبب إليهم، وعليك أن تكون صبورا ولا تجر. فالله عز وجل يقول: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. أمر آخر، عليك أن تكون أنت قدوة حسنة صالحة. أما إذا رأوا منك أنك قدوة سيئة فإن الناس سينفرون عنك وعن دعواتك. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول الله عز وجل أيضا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فإذا رأوا داعية صادقا أحبوا دعوته وشكروا له دعوته، حتى إن لم يستجيبوا فهم يعلمون صدقك ويعلمون خلقك ويعلمون شمائلك. النبي صلى الله عليه وسلم هل كانوا يعلمون هذا منه كفار قريش؟ الجواب نعم، فإنهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فبعض من يدعو إلى الله يكون قدوة سيئة، فعليك أن تتحرى القدوة الحسنة. وبمن تتأسى؟ بمن تتأسى في دعوتك أنت يا أخي؟ قم أنت، هذا بمن تتأسى وتقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. سئلت عائشة أم المؤمنين عن خلق النبي فماذا كان جوابها؟ كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. أحسنت، تفضل. فعليك أن تتأسى بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا قال لأخيه صلي، لماذا لا تصلي؟ قال: ما أريد أصلي. أخذ العصا ويهجم عليه بالضرب. أو إذا رأى أخته لا تلبس لباس الحجاب الشرعي، لماذا لا تلبسين؟ ويهجم عليها بالضرب. وهكذا أيضا إذا رأى أباه يدخن صار يحذق بعينيه على أبيه ويرفع صوته على أبيه. فإذا قلت له لما تفعل هذا؟ قال: يدخن، يعصي الله. يا هذا، لو كان أبوك مشركا فأنت مأمور بحسن عشرته وبحسن صحبته وبالمعروف إليه، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذا إذا دعاك إلى الشرك، فكيف وأبوك مسلم قد ابتلي بهذه المعصية؟ ينبغي أن تتلطف في دعوته. انظر إلى إبراهيم عليه السلام كيف كان يحاور أباه، ماذا كان يقول له؟ يا هذا، يا أنت، يا فلان، ماذا كان يقول له؟ يا أباتي، يا أباتي. يتلطف في النداء طمعا في هدايته إلى الحق والهدى، فأنت عليك أن تتلطف في دعوته وأن تكون صاحب حكمة، تضع الرفق حيث ينفع الرفق وتضع الشدة حيث تنفع الشدة. وبعض الناس يكون ضعيفا في دعوته، ضعيفا في دعوته، يكون شابا مستقيما ويرى أباه يحلف بغير الله، يقول ما أستطيع أن أنصحه، يغضب علي، لا أنت ضعيف. ويرى أخته متبرجة ولا يقوى على نصيحتها، قال أبي سيزجرني، أنت ضعيف الإيمان وضعيف الدين ولست بداعية. الذي يرى المنكر ولا ينكره لا يكون داعية، فضلا على أن يكون موفقا مسببا، بل أبعد من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. قم يا بني أكمل الحديث، قم هذا الولد، قم. لا الولد، ما هو أنت الولد، أنت الأب. طيب قم يا بني، هذا هو الولد. ما اسمك؟ ها؟ إيش قال؟ عبد الله. حديث خير الأسماء ما حمد وعبد، حديث صحيح أو ضعيف؟ صحيح، صحيح. سأنظر غيرك. إيش هذا؟ ما شاء الله. طيب يا بني ما نريد أن نحرمك من هذه هدية لو أجبت بالصواب. طيب أكمل الحديث، من رأى منكم منكرا فليغيره. أكمل، ما عندك؟ نخفف السؤال أكثر. طيب ما عاد فيها؟ طيب وهو سؤال عظيم. طيب نبينا سأل الجارية أين الله، فماذا قالت الجارية؟ ما لك يا عبد الله ما تدري؟ طيب جزاك الله خيرا، تفضل أعطوا عبد الله هذا. نعم قم يا بني أنت قم. نعم يا بني السؤال عندك الآن، أين الله؟ بماذا أجابت الجارية؟ ها؟ في السماء. فقال لها من أنا، فماذا قالت؟ ها؟ إيش قالت؟ قالت أنت رسول الله، فقال أعتقها فإنها مؤمنة. هذا طيب أحسن. أين الله؟ الله في السماء، الرحمن على العرش استوى، وهو القاهر فوق عباده، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والأدلة كثيرة في إثبات علو الله عز وجل. نعم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. طيب خذ يا بني هذه لك. طيب طيب قم أنت صاحب القبة. نعم أركان الإيمان كم عددها وما هي؟ ستة. ما هي؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، هذه خمسة. أين السادس؟ واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أجبت وأصبت. طيب خذ أنت قلما وأعطي أخاك قلم. طيب طيب نعم. فإذا الدعوة إلى الله تحتاج منا إلى صبر. تصبر يا أخي، لا بد لك أن تصبر، سيما إخواننا في بيوت الله مع الآباء الكبار في السن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول البركة مع أكابركم، وهم قد ألفوا أشياء كثيرة، فالواجب أن نحبب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قلوب الآباء والكبار في السن، وأن نكون قدوة صالحة في أقوالنا وأعمالنا وشمائلنا. وعليك أيضا أيها الداعية ألا تزج بالدعوة إلى مفاسد، عليك أن تعلم المصالح من المفاسد، ورب منكر إذا أنكرته أدى إلى ما هو أنكر منه، فانتبه. ورب منكر تعتقد أنت أنه منكر والمسألة فيها خلاف بين العلماء، والمسألة قوية بين العلماء، فعليك أن تتفقه في طريقة الدعوة وفي أسلوب الدعوة، وعلى أن يكون أسلوب الدعوة والأسلوب الشرعي الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم. لست أعني بأسلوب الدعوة الأساليب البدعية كمثل الأناشيد الإسلامية، بدع صوفية عصرية، وكمثل التمثيليات والمسرحيات الإسلامية، بدع، وكذلك أيضا كمثل أحوال القصاصين الذين يأتون بالقصص والحكايات، ما عنده إلا هذا، ما عنده إلا القصص والحكايات. فالأسلوب في الدعوة هو أسلوب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والدعوة في منهجها هو منهج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحزبية بدع، والطرق الصوفية بدع، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فما عندنا بدعة حسنة وبدعة سيئة، كل بدعة ضلالة. هل الدين قد كمل؟ الجواب كمل أو لا؟ كمل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فدين الله قد كمل. فهؤلاء الذين يبتدعون طرقا وعبادات يتهمون محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه خان الرسالة، بأنه خان الرسالة، هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الدين لم يبلغه؟ أجيب، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله خير الجهاد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإياكم من هذه الطرق البدعية والجماعات الحزبية، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وفي دعوتك ينبغي أن تكون ثابتا، فلا تركنوا ولا تركنوا للذين ظلموا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. عليك أن تكون متميزا في دعوتك، لا غلو ولا جفا ولا إفراط ولا تفريط، عليك أن تقيم الولاء والبراء في دعوتك. أما داعي يدعو إلى الكتاب والسنة ويجالس الحزبيين، هذا داعية، هذا مميع، ويماشي الحزبيين مميع، ويذهب إلى هؤلاء وهؤلاء ضائع. الدعوة الصحيحة ينبغي أن تقام على ركيزة الولاء والبراء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. أما دعوة مائعة تقبل الجميع، تقبل الجميع على حد قاعدة حسن البنا، ما هي؟ نتعاون فيما اتفقنا فيه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، معنى كلهم مع بعض. ولذلك اليوم تراهم الصوفي جالس مع الإخواني، الإخواني ماشي مع التبليغي، التبليغي نائم مع التكفيري، التكفيري مسافر مع الجهادي، وهكذا عصيدة هي على هذا الحال. أين الولاء وأين البراء؟ أين إقامة السنة المحضة الخالصة؟ أين دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي لا يقبل هذه المواقف المميعة وهذه المصالح المزعومة؟ كل هذا من أجل أن يصلوا إلى الكرسي، يصلوا إلى الكرسي، فأفل له هذا الكرسي الذي جعلهم يتهافتون عليه تهافت الجراد على النار، الكرسي الذي يتهافت عليه هؤلاء، جعلهم يضيعون الدعوة الحقة. هذا إذا كانوا قد علموها، وإلا فهم جهال بطريقة السلف وبمذهب السلف. هذا خارجي يرى السيف والقتل، وهذا يرى الخداع والمكر في المعارك السياسية، وهذا يدعو إلى حوار الأديان والتقارب مع الأديان، وهذا يهز رأسه في المسجد ويضرب على الدف، الله الله الله، إيش هذا؟ قالوا هذا شيخ، شيخ ماذا؟ هذا ينبغي أن يضرب على ظهره حتى يفيق. وهكذا هؤلاء الضلال جعلوا أنفسهم دعاة. الدعوة شرف عظيم ووظيفة الأنبياء، فمن كان أهلا لها فيجب أن يكون صاحب معتقد صحيح، داعية توحيد، يدعو إلى توحيد الله عز وجل الليل والنهار. أين دعاة التوحيد اليوم؟ أينهم؟ هذا في السياسة، وهذا في الحروب، وهذا في القتل والقتال والتفجير والتخريب، وهذا في الصومعة، وهذا في القباب، وهذا نائم عند الضريح. أين دعاة التوحيد؟ أين الذين ينتشلون الناس من الشرك إلى التوحيد الخالص؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أين الذي يحذر من الشرك؟ أين؟ إذا قلت له القباب والأضرحة قال هذا ليس مهم الآن. ما هو المهم؟ الانتخابات، الانتخابات والوصول إلى الكرسي وكسب الأصوات والاحتيال والكذب والخداع والمكر وشراء ذمم الناس، هذا هو المهم الآن، هذا هو المهم الآن. والمساكين ما يزدادون إلا خذلانا، ولا يزدادون إلا سقوطا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكتسح هذه البدع والضلالات. فاطلع في بلادنا هذه على أعلى جبل تجد السنة، وانزل إلى بطن واد تجد السنة، واخرج إلى البادية تجد السنة، واذهب هناك وهناك تجد السنة. فماذا يحاول هؤلاء؟ ماذا يحاول هؤلاء؟ قد قال الله عز وجل: وإن شانئك هو الأبتر. فمن خاصم السنة أذله الله عز وجل، من خاصم السنة أذله الله عز وجل. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسولي. طيب، فإذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي المخرج من هذه الفتن. في حديث العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منا القلوب وذرفت منا العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طيب، ما هو العلاج؟ ما هو العلاج؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. هذا هو المخرج. فهل تطيقون السنة؟ هل تطيقون السنة أن تنقادوا إليها وتخضعوا لها؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صراعات تافهة وشراء للذمم واحتيال ومكر من أجل أن نصل إلى سدة الحكم، هذا هواهم وغرامهم. أما أهل السنة الصادقون فمحبتهم أن يروا توحيد الله عز وجل يملأ الدنيا، وسنة رسول الله تملأ الدنيا، والاستقامة تعمر البيوت وتقبل القلوب على بارئها. هذه سعادتهم وهذه هي دعوتهم. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا دعاة خير، مفاتح خير، مغالق شر، وأن يعلمنا ما جهلنا. وندعو إخواننا جميعا إلى الدعوة الطيبة الحكيمة المسددة، وأن يصبروا على إخوانهم، وأن يعلموا الجاهل، ويناصحوا من زل وضل، ويحرصوا على بيان الحق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. حديث خير الأسماء ما حمد وعبد، حديث مكذوب موضوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الصحيح فهو: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. طيب، قولوا طيب. جزاكم الله خير.